الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلم يدبروا القول. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. والقاعدة الخامسة: قل أنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. هذا في الجملة يعني، وإلا كتاب الله جل وعلا عربي مبين، ولا يجوز أن يكون فيه شيء لا يفهم ولا يعرف، ومن زعم ذلك فقد كذب، لأن الله جل وعلا أخبر أنه بينه ووضحه لعباده. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما نزل إليه من ربه كما أمره الله جل وعلا بذلك. فمن يزعم أن صفات الله جل وعلا من المتشابه الذي لا يعلم فهو كاذب، لأنه خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، وهذا هو مقصود المؤلف. قل إن صفات الله جل وعلا من المحكم الواضح البين الذي لا أشكال فيه، ولكنها كما سبق خصائص يختص بها جل وعلا لا يشاركه المخلوق فيها. فإذا أخبر أنه يسمع وأنه يبصر وأنه يعلم وأنه قادر، فليس سمعه وبصره وقدرته كسمع المخلوق وبصره وقدرته. وهكذا يقال في جميع صفات الله جل وعلا. أما كوننا لا نعلم من وجه، يقول نعلمه من وجه دون الوجه، فمقصوده بالوجه الذي لا نعلمه الحقائق التي يكون المتكلم عليها، حقائق صفات الله جل وعلا. فهذه لا يلزم أن نعرفها، وهي تتوقف على المشاهدة، وأقل ما يقال في ذلك أنها تتوقف على القياس، والله جل وعلا لا مثيل له حتى يقاس عليه. فتبين أنه لا طريق للعلم بحقائقها، وهذا الذي يسميه السلف كنه الصفات، فإنها غير معلومة، لأن الكن والحقيقة لا بد فيه من الوقوف على ذلك المخبر. ومثل ذلك يقال أيضا في إخبار الله جل وعلا عن يوم القيامة، بل وعن الأمور السابقة التي لا نعلمها إلا بالخبر، نصدق الخبر الذي جاءنا. فقد أخبرنا كما سبق أن الجنة فيها أكل وشرب، وفيها تلذذ، وفيها زوجات، وفيها غير ذلك، وليس الذي فيها من جنس ما عندنا في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس عندكم في الدنيا مما في الآخرة إلا مجرد الأسماء، يعني مسمى عنب وخمر وماء والعسل ولبن وغير ذلك، فهي تتفق معها في الأسماء فقط، أما في الحقائق فهي بعيدة جدا، لأن أمور الآخرة كلها أمور غيبية. وقد أخبر جل وعلا أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ويقال في مثل ذلك أيضا في النار، ليخبر الله جل وعلا أن فيها شجرة الزقوم وأنها فيها سلاسل وفيها أغلال وفيها مقامع وغير ذلك، ولكن نعرف هذا من وجه، يعني من وجه الذي تتفق الأسماء فيه فقط، أما الحقائق فهي تختلف. فكلام الله جل وعلا الذي خاطبنا فيه ذم فيه الذين لا يفقهون والذين لا يعرفون الخطاب، وهو لا يذم إلا من ترك شيئا يستطيعه بقدرته، أما الذي يترك الشيء الذي ليس بقدرته فهذا لا يذم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتدبر هو التفهم والتعقل للشيء الذي يفهم ويعقد، ولو لم يكون معقولا ومفهوما ما ذم الذين لا يفهمون. قد قال جل وعلا: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني تلاوة. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول، والقول هو قول الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني يتدبروها ويتفهموها ثم يعملوا بها، وإلا يكونوا قد خالفوا أمر الله جل وعلا واستحقوا عقابه. قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني أن القلوب إذا أقفلت وأعرضت عن القول الذي جاءها بلغتها وبالخطاب الذي يفهمونه أنهم ضالون ولم يقوموا بما أوجب عليهم، فهم مستحقون لعذاب الله. نعم. وقد قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا مأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. في قوله جل وعلا: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، المحكم هو البين الواضح الجلي، وهذا أكثر ما في كتاب الله جل وعلا أو كله. ثم ربنا جل وعلا قد وصف كتابه بأنه كله محكم، كما وصفه بأنه متشابه لأن بعضه يشبه بعض، وليس معنى ذلك أنه يشتبه على السامع يصبح ملتبسا عليه مشتبه، فليس هذا المراد، ولكن جعل فيه شيئا يحتمل وجهين: ابتلاء وامتحان ليتبين من يريد الحق ومن يريد الفتنة ويريد أن يحرف كلام الله إلى هواه وإلى مذهبه الذي يذهب إليه. فلهذا قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني طلبا للفتنة، يتبعون المتشابه ليس طلبا للحق، وامتثالا لما خوطبوا به، وإنما طلب للضلال. وكذلك الذي يزيغ قلبه، والله جل وعلا بيده الهداية، القلوب بين يدي اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، من شاء أقامها على الحق، ومن شاء تركه ونفسه وهواه وشيطانه فيضل ويهلك ولا بد. ابتغاء تأويله، التأويل هنا يقصد به التفسير الذي يفسره على غير وجهه. فإذا قال جل وعلا ونحن أقرب إليه منكم، يقول هذا يدل على التثليث، أن الذي يخاطبنا جماعة، وهو عيسى وأمه وعزير والله وما أشبه ذلك، فهذا طلب الفتنة. وكذلك الذي يقول مثلا قول الله جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه، يقول لا يجوز أن نقول إن لله يد تسمى يمين، فإن هذا كفر وتشبيه. يقول هذا طلب التأويل الباطل ابتغاء المذهب الباطل الذي ذهب إليه. وأما قوله وما يعلم تأويله إلا الله، قل إن الوقف عند جمهور السلف والخلف على لفظ الجلالة تأويله إلا الله، يعني أن هذا التأويل هو الحقائق، حقائق الأشياء التي تصير إليها والأمور التي أخبر عنها. فمثلا حقيقة ما أخبر عنه يوم القيامة أن يشاهده الإنسان ويعيشه، حقيقة الجنة أن يدخلها وينظر إليها ويتمتع بها، والنار كذلك. فهذا تأويله. ولهذا يقول الله جل وعلا يقول الذي نسوه، يقول الذي ولقد جئناهم بآيات ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، يقول يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يوم يأتي تأويله يعني الحقائق التي أخبر عنها. ومن ذلك قول الله جل وعلا في إخباره عن يوسف عليه السلام لما قدم إليه أبواه وأخوته ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنه قال قبل ذلك إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فلما فصارت الكواكب عبارة عن إخوته والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه، فلما سجدوا له قال هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني التي رأيتها قبل ذلك. فإذا التأويل في مثل هذا هو مجيء الشيء الذي أخبر عنه، فهذا الذي لا يعلمه إلا الله، فلا نعلم، فلا أحد يعلم مجيء الساعة وحقيقتها إلا الله. وكذلك خروج الناس من قبورهم على أي كيفية وعلى أي صفة وعلى أي حالة، ووقوفهم في موقف يجتمعون فيه مقداره 50,000 سنة، هذا مجرد خبر يخبرنا به ويجب أن نؤمن به، ولكن حقيقته سوف تأتي. وهكذا من الصراط والميزان والصحف التي تتطاير وغير ذلك، فتأويلها إذا جاءت هذا هو تأويله. وهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، من ادعى علمه فهو كاذب. وإذا كان الوقوف على هذا فهذا معناه، أما إذا كان الوقوف على قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني أن التأويل يعلمه الله وكذلك يعلمه الراسخون في العلم. ولهذا جاء هذا عن ابن عباس كما جاء المعنى الأول عنه، هذا يقول جمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف اللازم، يعني أنه لا يجوز للقارئ أن يتجاوز ذلك حتى يقف عليه، لأن بهذا يتبين المعنى، وإذا لم يقف صار الأمر مشترك بين ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه وما أخبر به عن أهل العلم. أما قوله روي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من لغتها، والمقصود بالعرب الذي يعرف اللغة العربية، ولا يلزم أن يكون أصله عربي، فكل من تكلم باللغة العربية فهو عربي، فهو يعرف الخطاب. وتفسير لا يعذر أحد بجهله، هذا كقوله اعبدوا الله أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام وما أشبه ذلك، هذه لا يجوز أن يجهلها أحد ممن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي واضحة وجلية، وكل الأوامر على هذا الوجه. وتفسير يعرفه العلماء، يعني هذا الذي فيه الأمور التي تستنتج وتستخرج من الخطابات مما مجموعة أو مفردة، فهذه إلى العلماء، كما قال الله جل وعلا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلولا أنهم يعلمون ذلك ما أمر بسؤالهم. أما التفسير الذي لا يعرفه إلا الله فهو الحقائق التي سبق ذكرها. نعم. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان. يعني أن هذا الذي روي عن مجاهد أنه لا يكون مشكلا وباطلا بل هو صحيح، قوله أنه يعلم التأويل مثل ما جاء عن شيخه ابن عباس، ومجاهد اعتنى بتفسير كلام الله جل وعلا، ولهذا عرض القرآن على ابن عباس يوقفه عند كل آية ويسأله عن معناها وعما في نزلت وسبب نزولها. ولهذا اعتمد البخاري رحمه الله تفسير مجاهد في صحيحه، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فلحظ هذا المعنى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنى بذلك هو وغيره من العلماء. فأما كون التأويل جاء على ثلاثة أقسام، أما قسمان فمتفق عليهما بين العلماء، وأما القسم الثالث فهو اصطلاحي حادث. أما الأول فالتأويل المقصود به حقائق الأشياء، وهذا أكثر ما جاء في كتاب الله جل وعلا. والتفسير الثاني التأويل الثاني معناه التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله وغيره إذا بدأ بتفسير الآية قال القول بتأويل قوله تعالى كذا وكذا. أما المعنى الثالث الاصطلاحي الحادث فإنه صرف الكلام عن ظاهره إلى ما لا يدل عليه بظاهره إلا بدليل، هذا ما كان معروفا عن السلف، ما كان معروفا عند الصحابة والتابعين، وإنما استحدث وصرف، وهذا لا يجوز أن يقال به إلا بالدليل الشرعي. أما أن نطلق نقول بدليل، أو ما أطلقوا قالوا بدليل، ومقصودهم بالدليل زعموا أنه دليل العقل، والعقل لا يقضي على كلام الله جل وعلا، بل يجب أن يكون مسترشدا بكلام الله مهتديا به، وإلا ضل ولا شك. ولهذا أول نصوص الصفات تأويلا باطلا أخرجها عن معناها الذي أراده المتكلم قطعا بلا شك، فظلوا بذلك وإن كانوا لم يقصدون الضلال، وإنما صرفوا عن الحق لأسباب كثيرة، وأهمها وأعظمها إعراضهم عن كلام عن كتاب الله جل وعلا وتفهمه، وعما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: أحدها هو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل؟ في هذا يقول التأويل إنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. من المعلوم أنه يجب على العباد أن يعملوا بخطاب الله جل وعلا الذي خوطبوا به، إذا قال جل وعلا أقيموا الصلاة، هل يجوز قائلا أن يقول إقامة الصلاة هي كتم الأسرار، كتم السر، ويقول هذا تأويل؟ مثل هذا لا يسمى تأويل، لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك إذا قال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء وهو القاهر فوق عباده، أن يقول مثل التأويل هذا أنه جل وعلا مالك لما في السماء وما في الأرض، وأنه يتصرف فيهما، وأنه هو الذي يقوم على دفع ضر من فيهما وجلب النفع لهم. يجوز أن نقول هذا التأويل مفهوم من الكلام؟ قل هذا بعيد جدا، ولا يجوز أن يكون تأويل. وإذا قيل له ما الدليل أن تقول إنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يقترن به، أين الدليل المقترن به؟ هو يقول: لأني إذا قلت إن الله فوق حقيقة يقتضي أن يكون الله له مكان وأنه جسم، وهذا كفر، فهذا يقول الدليل. قل هذا أمر مخترع من عندك، فالله جل وعلا أخبر أنه استوى على عرشه، وأن سماواته وأراضيه بالنسبة للعرش أنها صغيرة، واستواءه على عرشه ليس لأنه محتاج إلى ذلك تعالى وتقدس، فهو الذي يحمل العرش بقدرته، وهو الغني عن العرش وعن غيره. فالدليل الذي يجب أن يصار إليه هو إما قول الله أو قول رسوله، لأن هذا غيب، أنت لم تشاهد ذلك وليس عندك شيء تقيسه عليه، وإنما قست ذلك على نفسك، لأنك إذا كنت في السطح ثم نزلت عن السطح يكون السطح فوقك وتكون محتاجا إليه، فهذا قياس فاسد، بل هو ضلال بين. فمثل هذا نقول هذا تأويل باطل لا يجوز أن يصار إليه. وهكذا يقال في جميع الصفات التي تأولها المتكلمون. نعم. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. اختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم. فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره، يعني يكون التشابه هنا يعني تشابه نسبي، لأنه تشابه على بعض الناس وبعض الناس ليس متشابها عندهم فهو واضح، فأهل العلم يعرفونه لا يشتبه عليهم ولا يلتبس. فهذا هو المشهور عن السلف أن التأويل معناه التفسير. وكذلك المعنى الثالث كما سيأتي فإنه واضح من كلام الله جل وعلا. نعم. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هذا الخطاب ظاهر جدا في أنه المقصود به الحقائق، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إلى أن قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، إلى آخر الآية. فهم عندما يشاهدون ما أخبروا عنه قالوا: هذا تأويل ما جاءت به الرسل وأخبرتنا عنه، فهذا حقيقته. فلهذا يقولون: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، يعني نرد إلى الدنيا مرة أخرى فنؤمن به ونتبع الرسل، هيهات قد انتهى هذا. فهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. نعم. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. المجد في الخارج يعني الذي وقع مشاهدا، وهو السجود له. فالخارج معناه خارج النفس، يعني الشيء الذي يشاهد ويرى ويحس يسمى خارج، بخلاف الشيء الذي يكون في القلب وفي الذهن، إن هذا في داخل النفس وداخل الذهن والقلب. نعم. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. يعني أن التأويل هنا إما العمل بالشيء وإما وجود الشيء نفسه حقيقته. فمثلا إذا قلت لإنسان الرغيف، قد لا يفهم ما هو الرغيف، فتأخذ مثل خبزة وتقول هذا الرغيف، يكون هذا تأويله وهذا حقيقته، هذا تأويل الشيء. ومثل ذلك القميص، قد لا يفهم ما هو القميص ثم تأخذه وتقول هذا القميص، فهذا يكون هو التأويل، تأويله مع حقيقته. ولهذا قالت عائشة هذا القول، كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فهذا تأويل قوله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فصار العمل بقوله تأويلا، وقد يقال أن هذا معنى ثالث يسمى العمل به تأويلا، قد قال بذلك بعض العلماء أن هذا معنى ثالث وهو داخل في المعنى الثالث الذي ذكره الشيخ رحمه الله. ولكن إذا قيل مثل هذا صارت التأويلات أربعة معاني، معنى التأويل أربعة، منه العمل به يسمى تأويلا. نعم. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: خبر وأمر، يعني مجرد الكلام خبر وأمر، يعني الكلام الذي خوطبنا به إما أن يكون خبر عن الماضي مثل ما أخبرنا جل وعلا عن خلق السماوات والأرض، عن خلق آدم وسجود الملائكة، ثم الأمم السابقة التي سبقتنا قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم وغيرهم، فهو خبر. لولا هذا الخبر لم يكن عندنا به علم، ولكننا تصورنا الشيء، فهو يخبر عن الشيء الذي يتصور ويعلم، يعلم في الجملة، وقد يكون يعلم بالجملة. وخبر عن المستقبل كالإخبارات التي يخبر بها قبل وجودها ثم توجد كما أخبر من علامة الساعة، وكذلك ما يكون في القبر من الخطاب والعذاب والنعيم وما يكون بعد البعث من القبر، من كون الناس منهم من يمشي على رأسه ومنهم من يكون أعمى يحشر أعمى ومنهم من يمشي على رجليه، ثم يجمعون في مكان واحد وقوفا لرب العالمين، وتكون الشمس فوقهم، ثم إن منهم من يستد كربه ويلجمه العرق، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من لا يكون عليه خوف ولا حزن. كل ذلك سيقع كما أخبر الله جل وعلا به. ثم بعد هذا الائتيان بجهنم تحيط بهم من جميع الجهات، ثم نصب الصراط من فوقها الذي يعبر عليه الناس. فهي أمور إخبارات عن مستقبل سيأتي سيقع، وإذا وقع صار ذلك الوقوع هو تأويلها. نعم. ولهذا يقول أما الأمر فهو مثل قوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وأقيموا الصلاة، أوفوا الكيل والميزان، وما أشبه ذلك من الأوامر التي يأمرنا بها. فهو يأمرنا بشيء نعقله ونعرفه ثم نستطيع أن نعمل به أو نتركه، فإذا عملنا به استحققنا الثواب، وإذا تركناه بعد العلم فإنه يكون ذلك موجب العذاب في الدنيا والآخرة. نعم. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة. يعني بالتأويل يعني معرفة المعاني، والمقصود بهذا التأويل كلام الله وكلام رسوله، لأن أهل اللغة يعرفون لغة العرب ويعرفون غرائبها وغير الغرائب، أما الفقهاء فإنهم يعتنون بخطاب الله وبخطاب الرسول، فصاروا بعنايتهم بذلك أفهم من أهل اللغة لخطاب الله، وليس هذا عاما في كل شيء. فأهل اللغة في اللغة العرب أعلم من الفقهاء بها، ولكن الفقهاء في معاني كتاب الله ومعاني كلام رسوله أعلم من أهل اللغة. نعم. كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. اشتمال الصماء جاء في السنة النهي عن اشتمال الصماء، أن يجلس الإنسان وينصب رجليه ثم يجعل كساءه محيطا به، فهذا تفسير الفقهاء. أما اللغة فاللغة فهو أعم من هذا، يكون حتى يمسك يديه برجليه المنصوبتين فيكون هذا داخل في اشتمال الصماء. نعم. كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. إذا ورث ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. كل هذا إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه المقدسة، نفسه يعني هو، لا يقال إن لله نفس، يعني نفس المخلوق تعالى وتقدس، يعني ما أخبر عنه جل وعلا بأنه له يدين وله سمع وبصر وله وجه وأنه يقول ويتكلم وغير ذلك، فأخبرته عن هذا ظاهرها مفهومة ومعلومة في اللغة وفي المعنى الذي قصد جل وعلا، ولا يجوز تأويلها بالأمور التي تبعد عن هذا المعنى، فإذا أولت هذا لا يسمى تأويل وإنما يسمى تحريف، الواقع هو تحريف وليس تأويلا، وإن سموه تأويل فالتسمية غير صحيحة، فهو تحريف لأنه تحريف الكلام عن معانيه التي أرادها المتكلم، وهكذا في جميع صفاته تعالى وتقدس، فهو غني بذاته عن كل ما سواه، لا يحتاج إلى شيء من المخلوقات، فحينما استوى على عرشه ليس معنى ذلك أنه بحاجة إلى الاستواء عليه، بل حاجة العرش هو المحتاج إليه، وهو الفقير إلى الله، ولولا إقامة الله له لما قام، وهكذا كل ما أخبر الله جل وعلا عنه فإنه جل وعلا هو الغني، الغنى الذي هو صفته، صفة لازمة له بخلاف المخلوق مهما كان، يعني المخلوق يتفاوت، منه مخلوق صغير مثل الإنسان وإن كان له عقل وله فكر وله إرادة، هو صغير حقير فقير، إذا تخلى الله عنه تقذفته المهلكات والموبقات من جميع الجهات. أما إذا اتصل بربه جل وعلا واعتمد عليه وتوكل عليه فالله يحميه ويحيطه بما يحفظه وينيله بما يبقيه ويسعده. وهكذا ما هو أكبر منه مثل السماء والأرض، ما قال الله جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالسماوات تشاهد والأرض تشاهد، وهي لم تخلق نفسها ولن يخلقها شيء مثلها، وإنما خلقها قادر عليم غني لا يحتاج إلى شيء. فهو جل وعلا الغني بذاته عن سواه. وكذلك العرش الذي هو أكبر المخلوقات، فإنه فقير إلى الله، وهو كان بعد أن لم يكن، كان عدما فأوجده الله جل وعلا، وقبل وجوده فالله قائم بنفسه لا يحتاج إلى شيء، ولكن إيجاده ثم استواءه عليه لحكمة أرادها، ومنها ابتلاء الخلق، هل يؤمنون بأن الله هو الغني عن كل شيء أو أنهم يشبهون الله بالمخلوقات، بمخلوقاته الصغيرة الفقيرة، فيكونون مستحقين لعذابه. وهكذا يقال في كل ما خلقه الله، لأنه ليس هناك إلا خالق أو مخلوق فقط، كل الموجودات ما تخلو عن هذا، والخالق هو الله وحده. أما المعبودات التي تعبد من دونه فهي مخلوقة صغيرة حقيرة، وعبادتها لأن الإنسان انتكس في عقله وفكره وفطرته، فأصبح يعبد شيئا مثله أو أحقر منه ودونه، إما في القدرة وإما في الخلق والإيجاد والغنى والفقر. فكل مخلوق فقير إلى الله جل وعلا، فقير فقرا لإيجاده، ثم بعد إيجاده يكون فقيرا لإبقائه، ثم كذلك في مآله فقيرا إلى ما يسعده وينفعه وينعمه ويدفع عنه الأذى والعذاب. فالحقيقة الإنسان لو فكر في نفسه لاهتدى إلى ما أمره الله جل وعلا به، ومع هذا كونه جعل له العقل وأحيط بالمخلوقات التي تكون من تحت قدمه إلى العرش وعن يمينه وشماله ومن جميع الجوانب، كلها تدله على أنه مخلوق فقير وأن له خالق عظيم يستحق العبادة، وأن العبادة لا يجوز أن تكون لغيره، فإن وضعت في غير الله فهو الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم الشرك. فكيف مثلا عاقل حي يذهب ويأتي ويطلب النفع ويدفع الضر باستطاعته، كيف يذهب إلى حجر يعبده ويطلب منه النفع ودفع الضر، أو إلى شجرة، أو إلى قبر، قبر رميم في التراب يسأله أن ينفعه ويدفع عنه؟ كل ذلك من تسويل الشياطين وتزيين شياطين الجن والإنس تساعدون في هذا. فالمقصود أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وهو الغني عن كل شيء، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فلا يجوز أن يشتبه بخلقه تعالى وتقدس. فمن التبس رب العالمين عنده في خلقه فهو ضال في عقله وفكره ودينه، ومن التبست صفاته عليه بصفات المخلوقين فهو كذلك ضال في عقله وفي فكره وفي دينه وعبادته، والضلال نهايته جهنم، نسأل الله العافية. نعم. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه. هذا سبق في القاعدة السابقة أن في المثل وفي القاعدة التي بعدها في المثلين المضروبين الروحي والإخبار عما في الجنة، وكذلك القاعدة التي بعدها سبق الكلام فيه وإيضاحه وهو واضح وجلي. فالله جل وعلا يقول لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيجب أن نفهم هذا ليس كمثله شيء، يعني لا يكون شيء من الأشياء مثل الله تعالى الله وتقدس، لا في ذاته وحقيقته ولا في أوصافه ولا في فعله ولا حتى في حقه الذي يوجبه، فحقه العبادة، ولا يجوز أن تكون العبادة لمخلوق من المخلوقات، لأنها حق الله جل وعلا وحده. ولهذا من جعل العبادة لله ولغيره يكون مشرك، وهذا معنى الشرك، معنى الشرك أن تقع العبادة لله ولغيره، والمشرك مأواه النار، نسأل الله العافية. فكذلك المخلوقات كما سبق صغيرة حقيرة محتاجة فقيرة، فهي كانت عدما فأوجدت من العدم، وما كان عدما فهو ناقص، ثم الموجد من العدم لا بد أن يلحقه العدم، يعني يجوز أن يلحقه العدم لأنه كان عدما، أما الخالق جل وعلا فلا يجوز، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو أول بلا ابتداء، ليس لله ابتداء تعالى وتقدس، وهو آخر بلا انتهاء تعالى وتقدس. أما المخلوق فهو فقير إلى من يوجده، وفقير إلى من يجلب النفع له، وفقير إلى من يدفع الضر عنه. وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم تتفق مع كلام الله، فهي كذلك فيها شيء يلتبس على بعض الناس، ولكن إذا أرجع هذا الملتبس وهذا المشتبه إلى المحكم الظاهر زال اشتباه وانتهى، ولكن هذا لا يكون إلا لمن يطلب الحق. أما الذي يطلب الفتنة ويطلب الضلالة فإنه لن يهتدي إلا أن يهديه الله جل وعلا. نعم. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته، لأن الله أخبرنا أن له يدين وله عين وله وجه وله رجلين، وهذا شيء نعرفه من أنفسنا، ولكنه قال ليس كمثله شيء، هذا يجب أن نطبقه، قول ليس كمثله شيء على الصفات كما نطبقه على الذات، على ذات الله تعالى، لأن الصفة تتبع الذات تتبع الموصوف، يجب إذا كان الموصوف لا يشبه شيء أن تكون صفته كذلك لا تشبه صفات المخلوقين، هذا هو القياس وهو الحق الذي وافق فيه العقل النقلة والفطرة. أما إذا التبس على الإنسان هذا الأمر وقال هذا فيه التشبيه فمعنى ذلك أنه التبس عليه الحق بالباطل فهو بحاجة إلى هداية الله. نعم. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. مقصوده بهذا يقول إن الأمور التي نخبر عنها غائبة لا نشاهدها، لا بد أن يكون عندنا شيء نعرفه مما في الخبر الغائب. مثلا إذا قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لولا أن عندنا شيء اسمه يد يقبض بها ويطوى بها الشيء ما فهمنا هذا الخطاب. وإذا أضفنا هذا إلى قوله ليس كمثله شيء زال كل باطل أو اشتباه قد يلقيه الشيطان في نفوس الناس. وكذلك إذا لو لم يكن عندنا شيء اسمه سمع وشيء اسمه بصر فيقول لنا جل وعلا وهو السميع البصير ما نفهم هذا الشيء، لأن ما عرفناه أصلا. فلا بد من تعريفنا بهذا الشيء، فعرفناه بواسطة ما عندنا مع الفارق العظيم الذي لا يمكن أن يكون بينهما نسبة. فالله جل وعلا يخصه أوصافه تخصه، والمخلوق أوصافه تخصه. الله لا يشارك المخلوق في سمعه، يعني في سمع المخلوق وبصره، كما أن المخلوق لا يشارك الرب في سمعه وبصره. وهذا الذي لو فهمه المتكلمون لسلموا من التحريف ومن التأويلات واللجوء إلى الباطل، ولكنهم لم يفهموا إلا ما فهموا من أنفسهم، فزعموا أن إخبارات الله جل وعلا ورسوله عن رب العالمين أنها فيها تشبيه. ولهذا يسمون أهل السنة الذين يتبعون الكتاب والسنة يسمونهم مشبهة، وقد يرمزون إليهم بالأنباز والألقاب التي تدل على الاحتقار مثل الحشوية والنابتة وما أشبه ذلك، لأن الحشو يكون شيء زائد ينبغي أن يزال. وكذلك النابت في الزرع مثلا يكون مضر لا فائدة فيه، فهم يسمونها للسنة يعقبونها بمثل هذه الأشياء. وهم في الواقع كما يقول الشيخ إذا نظر إليهم العاقل بالنسبة إلى ما هم فيه فإنه يرحمهم، لأنهم ضلوا وأرادوا الحق فأخطأوه. وإذا نظر إليهم في عملهم وفي نهجهم وما يقولونه ويدعون إليه فإنه يراهم قد ابتعدوا عن الحق. نعم. قال وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يعني هذا تفسير لما سبق من أنه لا بد لنا في الشيء الذي نخبر عنه من شيء معلوم لدينا في الجملة، ومع الفارق الكبير العظيم، وهذا شيء وضحه الله جل وعلا وبينه، وبين أن صفاته تخصه كما أنه لا يشاركه أحد في الخلق والإيجاد، وكذلك لا يشاركه أحد من المخلوقات التي خلقها وأوجدها في الأوصاف، وإن مثلا صار هناك اشتراك في الأسماء فإنه يتميز هذا الاشتراك ويتبين ويزول عند الإضافة والتخصيص، عندما نضيف الاسم إلى الله يتبين أنه خاص به، وإذا أضفناه إلى المخلوق تبين أنه خاص به. وهذا مثل الرؤوف الرحيم، فالرؤوف يطلق على الله ويطلق على المخلوق، فإذا وضيف المخلوق فهو يخصه والله لا يشاركه فيه، وإذا أطلق على الله فهو يخصه والمخلوق لا يشاركه فيه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.